الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد سيد المصطفين الأخيار، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته الطيبين الأطهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من عمل. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وسائر من سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا بعد هذا التقدم الطيب في حالتنا كمصريين، إلا أنه لم يزل في الإعلام دعاية ضد الإسلام والمسلمين. إلى الآن ما زلنا نسمع التهكمات من الإسلام وأهله، وما زلنا كذلك نرى في الصحف كاريكاتيريات تضحك من الإسلام وأهله، وما زلنا نسمع من بعض الأحزاب السياسية التخويف من الإسلام وأهله. وللأسف الشديد المسلمون تقاعسوا، الأولى والأصل فيهم أن يتنبهوا لما يحاك من حواليهم، لكنهم تغافلوا وتقاعسوا وأصبح يركن إلى غيره، لا ركون دعوة إنما ركون استسلام ورضا بالحال. وديننا الإسلامي إخوتي الكرام ليس دين صدام، إنما هو دين حوار، يعلم هذا من يعلمه ويجهل هذا من يجهله. والله قال في كتابه في آخر سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله تبارك وتعالى بدينه، وأمره أن يدعو إلى دين الله، لا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى قبيلته ولا يدعو إلا إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالموعظة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمدعوون ثلاثة أصناف: أول هذه الأصناف صنف لهم عقول يفهمون، ومع فهمهم عندهم شبه، هذه الشبه لو لم يجد لها حلا أنيقا لا يستجيب. وصنف لهم عقول يفهمون لكن لا شبه عنده، لا شبه عنده، وهذا صنف ثاني. الصنف الثالث صنف لهم عقول وعندهم سابقة علم، وعندهم سابقة علم، وتجده يتبنى ما عنده من علم ويدعو إليه. فهذه ثلاثة أصناف، ولكل صنف وسيلة تستخدم معه في تقريبه والمجيء به. الصنف الأول الذي له عقل وعنده شبه، إن لم يجد دليلا مقنعا، إن لم يجد حجة قطعية، إن لم يجد قولا يوضع في مكانه الصحيح، لا يستجيب، ومن ثم ينفر. وهذا الفريق يدعى بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في نصابه، أو وضع القول في موضعه اللائق به. الحكمة أن تحيا بين الناس يطابق قولك فعلك، يطابق قولك فعلك. الحكمة أن تحيا بين الناس قدوة سليمة. الحكمة أن تحيا بين الناس شخصية مثالية، تدعوهم بالحال كما تدعوهم بالمقال. الإنسان الذي على عقله شبهة تزول الشبهة بالدليل الصحيح في موضعه اللائق به، لكن إذا اشتبه عليه شيء وجئت له بألف دليل لا دلالة فيها لا يقتنع، إنما يقتنع بالدليل الموافق، بالدليل الموافق. والحكمة كذلك منها أن تراعي حال من تكلمه، أن تراعي حاله، وأن تعطيه قدره، وألا تشعره بأنك أعلى منه ولا أعلم منه، عند ذلك يستجيب لك. فهذا فريق يدعى بالحكمة. الفريق الثاني لهم عقول لكن لا اشتباه عندهم، ليس عندهم شبه. هؤلاء العوام، العوام أناس عقلاء لكن لم يسبق لهم علم من قبل، ولم يقرأوا كتبا. فهؤلاء لهم وسيلة، الوسيلة أنهم يدعون بالموعظة، والموعظة هي القول الرقيق، القول الرقيق المشتمل على الترغيب والترهيب، تطمعه في الجنة، تخوفه من النار، تذكر له من قصص ما قد سبق، أو تأتي له بقصة من واقعه الذي يعيشه، كأناس ظلموا ثم بادوا، كأناس ملكوا فتجبروا ثم كان من أمرهم ما كان. بهذا العرض تستطيع أن تؤثر فيه. لماذا؟ لأنه لم يسبق له قراءة، ولم يسبق له علم، ولم تعتريه شبهات، فهذا قريب المجيء به، لكن بهذا الأسلوب. هذا لو نظرت له وأصلت له لا تفيد معه. العوام لا تقرأ عليهم كتاب أصول الفقه ولا كتاب فيه مقاصد الشريعة، لا، هؤلاء كلمهم بالترغيب والترهيب، اعطيه جرعة تليق بقدره، بقدر عقله، لا تزد على هذا، إن زدت على هذا لا يأتي معك. لذلك هؤلاء يدعون بالموعظة، بالموعظة الحسنة. وفريق ثالث عقلاء عندهم سابقة علم، يعني عندهم كتاب سماوي قرأوه من قبل، من قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بشريعته، من قبل أن تأتيه رسالته، عندهم سابقة علم. وإن كانوا قد تداخلوا في كتبهم لكن هم عقلاء وعندهم علم سابق. فهؤلاء يدعون بالوسيلة الثالثة، بالجدال، بالجدال. الجدال يعني الحوار، الجدال يعني النقاش. دين أتى بالحوار، هل الدين الذي جاء بالحوار دين سوداني؟ لا، الإجابة لا، الإجابة لا، ليس دين سودانيا، دين أعطى مساحة للحوار والنقاش والجدال. ثم تأمل بركة الله، الوسيلة الأولى الثانية للموافقين والوسيلة الثالثة للمخالفين. المسلم إما أن يكون قارئا متعلما، وإما أن يكون أميا، إما أن يكون عنده إطلالة على أقوال العلماء، وإما أن لا يكون عنده إطلالة. إن كان عنده إطلالة وعنده شبهة فهو موافق مع شبهته، لكنه موافق يدعى بالحكمة. والعامي مع أنه مع كونه مسلما فهو موافق ليا، ومن ثم يدعى للموعظة. لكن الفريق الثالث فريق مخالف، ليس على ديني، لا يعتقد اعتقادي ولا يدين بديني، والله تعالى بيّن أنه يدعى بالوسيلة الثالثة التي هي الجدال. وجادلهم بالتي هي أحسن. أريدك أن تفتنا إلى معنى في الآيات أو في الآية، معنى لطيف جدا، لعلك إن وصلك هذا المعنى اختصرت لك الطريق. في الموافق قال بالموعظة الحسنة، وفي المخالف قال وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنا عندي في الوسائل وسيلة حسنة ووسيلة أحسن، وسيلة حسنة ووسيلة أحسن. الحسنة تكون للموافق، للمسلم الذي ابتعد، أما الوسيلة الأحسن تكون مع المخالف، تدعو الموافق بالحسن وتدعو المخالف بالأحسن. بالأحسن لماذا؟ لأن المخالف هذا انطبعت فيه شهوته، انطبعت فيه العادات السيئة، ألف المعاصي وشربها واستطعمها، فإذا ما شددت عليه اجتمعت عليه شدتان، شدة أسلوب الدعوة وشدة مفارقة المعاصي. المعصية أصبحت جزءا منه لأنه عاشها بكل أحواله، المخالفة انطبعت فيه. ولذلك الله دعا إلى حوار الآخرين المخالفين بالتي هي أحسن، يعني اعرض عليه الدعوة بأسلوب جميل بأحسن الأساليب، واعرضها عرضا طيبا، ثم اعلم أنك موظف في الدعوة، لا تدعو لنفسك ولا لحزبك ولا لمؤسستك ولا لعائلتك، إنما تدعو لله. ابذل ما عندك ولا شأن لك بتوفيقه لدينك أو عدم توفيقه. لذلك الله قال في كتابه وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والحوار في الإسلام منذ بنى النبي عليه الصلاة والسلام دولته، منذ أسسها، من يوم أن هاجر وهو يحاور، ما ترك الحوار حتى توفاه الله عز وجل، وما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم غيره بحرب، إنما هو داعية سلام، داعية سلام. لما أتى المدينة مهاجرا علم أن قبائل في المدينة في طريق الشام، وأن هذه القبائل لها علاقة بأهل مكة، فخاف أن يتعاونوا مع أهل مكة على الإسلام، وأرادهم أن يكونوا محايدين، ومن ثم وادعهم وعقد معهم معاهدات كبني ضمرة وبني مدلج، عقد معهم معاهدات أمنهم على أموالهم حتى يبقوا محايدين مع أنهم غير مسلمين، ما حاربهم إنما وادعهم، يعني أقل شيء تعرف أنني مسلم، أقل شيء لا تكن مع عدوي علي، أقل شيء أن تبقى محايدا. وما أرغمه على اعتناق دينه. ثم في صلح الحديبية لما كان من أمر الصلح هدنا 10 سنوات بوقف الحرب ما رفض، وقد كان قويا ستة يعني معناها غزوة الأحزاب سنة 5. وقد أرى الله تعالى الأحزاب ما أراه من قوة الصحابة الكرام وشدة بأسهم، لكن مع هذا يدعى إلى السلم فيستجيب فيسالم ويعاهد على وقف الحرب 10 سنين. ثم في سنة 7 من الهجرة بدأ يرسل رسله ويبعث سفراء إلى ملوك العالم. أليس في هذا مساحة للحوار؟ لما راسل ملوك العالم وزعماء راسله كتب لهم مكاتبات ما أرضاهم على اعتناق دينه، ما أرضاهم على اعتناق دينه، ولذلك كان النتاج نتاجا حسنا. وكان إذا أرسل رسولا اختاره اختيارا يليق بالمرسل إليه. مثال: لما أرسل رسولا إلى مصر كان على مصر جريج ابن متى المقوقس، اختار له صحابيا حصيفا فقيها حاذقا ماهرا يستطيع أن يقرأ ما عنده من بينة ويستطيع أن يعرضها وأن يفرش لها. اختار حاطب ابن أبي بلتاع رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأرسل معه الرسالة. نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط، أدعوك فيها بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن لم تسلم فإنما عليك إثم القبط. ثم ختمها بقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخر الآية. ثم أعطاها لحاطب. ذهب حاطب حتى أتى مصر، حرسها الله ورعاه، أتى مصر فدخل على المقوقس ثم وقف بين يديه وقال: أيها الملك، إن رسولنا لما جاءنا دعانا ودعا الناس، فكان أشد الناس عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى. حاطب يكلم المقوقس ويعلم أن المقوقس نصراني. انظر إلى تهيئته وتمهيده وكيف فرش لرسالته. قال: إن نبينا دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش، وقريش قوم من؟ قوم النبي عليه الصلاة والسلام. وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى. وإن أمة كل نبي من أدركه، وأنت ممن أدرك نبوة النبي. تأمل إلى عظيم الكلام. أمة كل نبي من يدرك النبوة، وأنت ممن أدرك هذا النبي، وحق على من أدرك أن يطيع، ولسنا ننهاك عن دين المسيح، إنما نأمرك به، وما دعاؤنا إليك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. كلام طيب، فرش لكلامه ومهد. ومن ثم لما تكلم بهذا الكلام تكلم المقوقس فقال: أما بعد، فإني نظرت في الرسالة فوجدت أن النبي هذا لا يأمر بمزهود فيه، ولا ينهى عن مرغوب فيه، وقد وجدت معه آية النبوة وعلامتها، وهي أنه يظهر الخبأ يعني الخافي المخفي يظهره، وقد علمت أن نبوة بقيت لكني كنت أظنها بالشام، وسأنظر. وسأنزل يعني اعطيني فرصة. ثم دخل ثم كتب رسالة بين فيها للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ رسالته ووقف على ما أراده النبي فيها، وبين له كذلك أنه يؤمن بأن نبيا بقي من الأنبياء. ثم بين في الرسالة أنه أكرم رسول النبي صلى الله عليه وسلم وحمله بعض الهدايا، وسار بها حاطب إلى مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وما عبأ النبي جيشا وغزا مصر. حوار، هكذا. فالإسلام دين الحوار، دين لا يصادر رأي أحد. إذا كان رأيا ولا يصادر ولا يحضر على أحد، ولا يحضر على أحد، دين يقر الحضارات. لذلك الناس في غفلة كل يوم في التلفزيون بتسمع وفي الصحف بيهدوا المقابر شنشنة وطنطنة فعلوها بعد 25 وقبل انتخابات مجلس الشعب، ثم بعد الانتخابات قبل الرئاسة فعلوا قاموا بصفة هي هي، وبعد الرئاسة للآن يقولون هدم الأضرحة. يا جماعة، الإسلام فتح مصر سنة 19، هل هدم الأهرامات؟ الأهرامات تخفى على أحد؟ هل الأهرامات هدموها؟ هل كسروا أبو الهول؟ هل غصبوا رقبته؟ الناس في توهان، يعني يقرأوا الصحف يصدقوها. يا أخي، أقرب مثال، الإسلام في مصر من 1400 سنة، 1415 سنة الإسلام في مصر. الأهرامات باقية ولا أزيلت؟ أبو الهول التمثال ده هو ولا كسر رجلته؟ لذلك الإسلام يقر الحضارات، يقر الحضارات. الإسلام لم يهدم حضارة، يهذبها يعدلها لكن لا يهدمها. حضارة الهند لما دخل الإسلام هذبها. وهكذا الإسلام إذا دخل أي بلد من بلاد العالم لا يهدم، لأنه يقر التنوع، إنما يهذب أو يعدل. هذا دينك أخي الكريم، فارفع رأسك وقل أنا مسلم، ولا تمشي حول الإعلان ولا خلفه، ولا تضعف ثقتك في دينك. فالإسلام ليس دين صدام، إنما هو دين حوار. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بفهم النبي. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم على الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: إن في الجنة 120 صفا، 80 منها لأمتي و40 لسائر الأمم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل الجنة يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن دين الإسلام دين سمح، دين سهل، دين لا يجبر أحدا على الدخول فيه، دين القناعة، دين الحوار، دين النقاش، دين يقبل التعدد، دين لا يصادر فكرا ولا يصادر رأيا، دين مصدره هو الله تبارك وتعالى. هكذا الدين السماوي إخوة الكرام. ومن ثم هو الدين عند الله، إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام رسالة عالمية ليست رسالة محلية ولا رسالة قبلية، إنما رسالة عالمية سيظل ببهائه وجماله وسماحته إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. والله قال في كتابه: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. نسألك اللهم أن تجعلنا من فريق الجنة وأن تبعدنا عن فريق السعير. إخوة الكرام، ينبغي لنا أن نلين في خطابنا، ينبغي أن نغير الخطاب تغيير خطاب، نعطي كل ذي قدر قدره، نشعر كل إنسان بإنسانيته، نشعر كل إنسان بما يستحقه من احترام وتكريم. أدعو كل فريق بما يليق به، من عنده شبهة أحيا بينه بالقدوة، أحيا بينه بصلاح الحال، ثم أقدم لكلامي وأعطيه حقه دون انتقاص لقدره ودون إطراء له، أعطيه حقه الذي شرعه الله، ثم أعطيه الدليل الواضح حتى أزيل شبهته، والعامي أتحنن معه وأشفق به وأذل له، ثم آخذه في أحضان مريض. المريض إن أتى الطبيب وانتهره الطبيب لا يأتي إليه مرة ثانية، ولعله يذهب فيوافق الخبر فيموت. العاصي من العوام أو من المتعلمين، عاصي مريض، مريض بمعصيته، مطلوب أن أوسع صدري له وأن أحتويه، وأن أحتويه لأنني أقوم فيه مقام النبي عليه الصلاة والسلام، مقام سيد الخلق والورى، ثم أحتويه وأعطيه الجرعة حتى يهدأ، ثم من بعدها أنظر في حاله، إذا كان يليق أن أعظه الآن أعظه، لا يليق الوعظ الآن أؤخر الموعظة، أؤخر الموعظة إلى حين آخر، والأيام كثيرة وطويلة، إلى حين آخر. وهذا أسلوب حسن. ثم مع المخالفين، من خالفك في الدين ينبغي أن تكون في دعوتك أحسن معه من دعوتك مع الموافقين، هكذا قال الله في كتابه. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا مع المسلمين العصاة، لكن مع غير المسلمين وجادلهم بالتي هي أحسن، أفعل التفضيل. أتى مع المخالف، مع المخالف، مع المخالف، كل وسائل الاحترام قدمها، كل وسائل الإشعار بالذات افعلها، ثم قدم لدعوتك ومهد لها، ثم تكلم برفق ولين وتواضع، وعندها بعد ذلك النتائج ليست شأنك أنت، إنما هي شأن الله. على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. أبذل ما في استطاعتك من وعظ ودعوة وحوار، واترك النتائج لله تبارك وتعالى. نحن لعلنا إن راعينا هذا في دعوتنا لعل الحال يتغير. إخوتي الكرام، فالله أسأل أن يغير حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم إنا نسألك ثبات نعمتك ونعوذ بك من زوالها. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ابعد عنا الشبه والفتن والمحن والإحن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج كربنا وأزح همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان.